أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة دافن وسورة اللحية اللحبنات مقعدة سورة تحريم بالليلة سبب كاس يكون مقعدان تاي سورة دانا ايكو تمت اول كووه الرئيه سورة دانا اللو اشارة يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك. سورة دان سورة مدنية وحا يتودك انت رسولك ومكاكا قورت مدينة دقي وام مدينة قده هذا كن ولا سورة دي يتودك ايبين كميت سورة دان آيادة هذا لبئية طبعا آيادو دي سيدة سورة دو هذا شيء واسدي أن كنا قلنا سورة دها المدني جاء إن أي كهد الله أمورها تشريعي جاء أي كهد الله كل كان سورة دي إن كده ماتي وحاول لفضبر هاي أرمها قوس إن أي كهد لي شيء جود أهان لكن مدى هو شيء لقوس بأي كهد لي قال أهان لكن وحي كهد لي قوس رسولك عليه الصلاة والسلام بيت النبوة أي كهد لي يا وانك رسولك عليه الصلاه والسلام يقين لقبرنا يهفنا عرت ان لاي ان كفر مرن ايات تلمام اي في سوره العذاب هديدا اللومن انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا بس كان رد موفى يقين لقبرنا اي سوره وكهد ليتا مرك اقلك رسولك لقهد لايانا واقلك اقل المسلمين تاولا اي كدين لهاي كل كاقلك ادقن كيانا يا أسلوب كيسة يا سلوب كيسة واحد له فايو وإن أيضا قارك ألوسي سورة دي أنكسر بحنا جد بيض وحيكار ليش قوسك مسلم كا سنك رسولك قوسك كي بيكار ليش إذن وحقيم يا قار هاني بلوسي قدوة إنو يهي قوسك رسولك عليه الصلاة والسلام قوسك اللي قد دينا إنو يهي مركا وحيكار ليش سورة دا رسولك إيا حاس كيسي أرمها وحي سورة دوارك يا دوكو باللوضي عنان أذك ورسولك اللوجي عليه الصلاة والسلام waa rasuulka lugu anaantay isla raxmad isaga loo naxariisanaayo marka in loo naxariisanaayo lana anaanayo waxa ka arkaysa rasuulka wax isaga naftiisu ay jecelay shariicaduna u banaysay ayuu isaga joojiyay qalbi dhowrid haweenka lima tuxarimu maa axala allahu laka waxa wuxuu ahaa waa sheegi doonaa laakiin waxa weeye canaanta rasuulka la canaantay dhowr daymay leedahay كلمه لما تحرم ما احل الله كوانا نوع كمدو وهو يوحي وحلله اما وحرمه والهي اذا وحله وحلاليه اديغا سغ حرمتي اني ارنت هلكا علوسا وها كو تغ امام الزمخشري ومن اهل العلم لكن دنك عقيده لغا دليل معتزليه ادبا لوغا دبك اي لكن وارن مقلي والحق يقال وهو رسولك عنانت وي وحي اوغ دحداي وها اوغ وي تحريمك كان وح إلهي وحلالي وإسك حرمي قول لي لمشاق دابا إلهي وحكوم بنيي إنك أذيك إسك حرمتك وهذا اللي موجود دنينا يؤجي العسنة تذا حكمك إله متك لأجد بكيني كرتاء ولا بليلي ماشي ستجيك تكلو وحاول وحنو إسك حرمي لبر رواية سؤال ورتي قبض بيهيد الدون وهيد رسولك وأكو استمتاعي كل كان مدة وأكو استمتاعي حق بيكولهي وهو إستقى حرمي متك لحقه قلبي دوري دي قلت هل كان وحقابا تجي وهل لبضه مرة ولو أي لبضك لحقوقهم فالحقوق الزوجيه إلى هاي ناقل قبوه وحفصة بنت عمر رضوان الله عليهما فنوى مارية القبضية وأمديسي وأم ولده إبراهيم بين شيء قلت أيضا حقوق بيكول هذا هاي قلت مدة حقه دي وهو حرمي مدة قلبي دوري دي ما سأو يشيو تنبوى ضدوى بني آدم معاشرة يقول هذا هاي ثانا معاشرة يقول هذا هاي كل كم مدة قلبي دور الدرس إن تلو عريان يمحلو يهر متى دحات وأدو إلى هباب كوبا نيئة دونتا تن كما نمارنتي نفتاد رواج عشاي ما هذا شعري يقليني وهو إلى كوبا نيئي قفك قلبي دور الديسة ما هذا هذا يقول لفتاي إسلامر كان نحريس باكو جيرتا إستاق اللوغا نحريسان أيو إريدو إسقليي يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وحيد ما يصورتك هذا شيء أهل آدي أدو مهم أرنت أوحي مهم تهي ولي بالله فدور تهي قوسك ودا جريبي وحاو يقفك دماره منك يودا جيرا هم إيسان بوحي كلاكو لانتو انت لقا ندن ليلهي وإني سركي سقرسا لقا مقال كل حدلين وحي نكا كأركت أما كلاكو لانتي قولك ماشة إربع دعدي رسولك أودادكو قرصدي حادكي سكاملة يبقى يكشفتي كلاكي ماشا دعدي أي يكشف كان جوز وإذا صر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعضه هذا سورة ذكاء هذا شيء إن ينقف قدومره وحلاله سرت منك هذا إن الفاسسه قول له أقاده تسنى وذا جيرك أي أدو له وعيسه أن لو وذا سعون كدين قفو حير أي منك هذا كلاكو لن تبايتين أيسا نشاسي وذا نلل إن ينصور قلحي قل كاوحي دوسك الدمين أي أكلتك أصاب اللقون أي تانو القودن بالك داري هذا سورة ذكاء هذا شيء حلك وحي سورة هو بيوت عناوين ويكون قاعد هواك رسول هواك رسول كوه حلو عنا ترسول كوه عليه سلامة وسلام وما دون حق جدني وكلها سورة الحزاب بين قصة مرني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ذلك مؤمنين تا نفتوا الرسول كوه حق له وهذين نفتوا ذو حكوت المانزو رسول كوه حكوت المامو نفتوا ذا عاصي وخلاف ودمامر وهو الرسول كوه فرايه قل كأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم رسولك لو الحديث كي تكون عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به إلى قفك إذن كمذا أي نفتيس النقطة من رأسا وحا لا إمد إيمانك إنه كامل ما حديثك لك أكدر ورسولك إليه إيمانك إنه كامل نقول ما يو حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين إلى النقطة هذا هي اللي بدأ كل شيء هي عرورة هذا هي الدنيا الوحى كنول أني قادي قد جعلاتي إيمانك قد مين حقوق ذا السداسة رسولك أمد كلها وينك سواء كلها حق لبات بكلها وزوجية لي وذا قادي بها وقبي فالك إلي اللي بدأ حق بدأ لله دردرات ومركا رسولك لبات ويوت الشضان ويشرب قولات ووحى رسولك كان حين هيا يبقى يكون فرحان ويسيرتي صفافيان دقال أذك وكما دنبيسة أيها اللقو قاضي ما لها اللقو قاري وحاكمد إن بدن أرهوانك إصبها إساتي وحا اللقو يري إنت توبا إلى الله فقد سغط قلوبكما لبك بلوت مال الله هدلاهي حفظي عائشة أرنت أساسوها حداد إله أم قوتان وهو ناكسين تجدن بوالغة وبتكينا وإنت ظهر عليها ذات رسولك إسوك الميتتان بل إنت رسولك الله سفنارك فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إله إيا جبريل إيا ملائكة ودن إيا مؤمنين عمر إيا أبو بكر كي لبدا قبل أوضا لي كمديهين باهيغانا ورسولك قرب صفن حدا تكسر النقوم ويدا إلك اللو قالي بلارك إيا سيدا اللو بومبوني يشرتها وينك إنك إذا كنا عظيم ورو لبدا مرة يهو حيسوبة إيسا إله عز وجل إيا جبريل ملائكة إنت ذيك مؤمنين جد صالح المؤمن يقال الليلة هي إذنكم ملكة رسولك اللي بيسان صالح نمدي نوار داو عمتها لكن وحا رسولك قرب تاقن وقعان فينا إيسا وقر قار إيسا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمن انت كذب والملائكة بعد ذلك ظهير هكذا سألوك هاي فالأقضى اللقصي قي أولا يرى عسى ربه إن طلقا كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار قبلية قروبة بلي لبا الله الله دور فرائي حفصاء قروبة هاي عائشة قبر بي هاي ناقا قيم قالي وقبلية قروبة بلي ونذنك هين با إلى رسولك وقوب بدل هيا حداها قال جويدة أنا كمدن بيس ووحلورد انتقالوه قاضي وحادنا ديت كدن بيسي توجيهات واوي والله اسكده بكيني ومسلم يقارب اللو جيريي وحصورة دلوه قبل قبيري مثل يابله مثل هو حوية قفنا هدو مؤمن يحي وإيمان كيسو كامل يحي إني دباطة أولا كرين لاتك إساقال لحريرة إيمان الآن تودي دباطة طول إساقنا إيمان كيسو سامحين من قرابة نمضة يهديه دغن في يدي أدو أي إيمان كيسو كغالب لغضة مثل كاللين هردي أيو حوية وذات دي فرعون وقضي تاسا مؤمن جدي جي له مهما هاي ووحى ربي يري وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون فرعون قلقوا واتقنا الذين كشكين مايو وأفجروا خلق الله إله أضمده أبو ريجيني إنسي عاسي أهودا بوين وذاته قبي ومثلا مؤمنين ولم يضو قولك يحقق الرميسي والعدادية والذي لي لباته ولم بأل مريع قولك إيمان كيدي وإيكاد غاقوين قال لماذا فرعون كي يضا قبينا يضا وسامين قولك هذا المؤمن تاي إيمان كادونا كامل يهي لا لا فلان لا تاي أما أبها أما حاسك هذا أما أهلك هذا كله وعميس هذا إيمان كهذا مختليه سمرتي مثلك كلي أجيال لنا قالوا يلا وهو يقبض هذا قال ورد انتو بيني وعاسيه نفسي في عنبا كلان للي أما كلان لشي أما ضد حدا قيمي أمال وحال تاثنا اللي نهور لقاي لبها وينا ومدنا النبي نوح قبي مدنا النبي لوط قبي واللبا قال النقطي ولرب اللهم مثلا للذين لرب اللهم مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع داخلي كل هذا قالت هاي قد ربي بيني سي قد عاسي سي كسول باقي قبي اما اقبالي اما الى النسي وحكوه متى كل هو اللبا مثلا ويابلة مد قالوا ويا لا قد ربي بيني ها كنت لقلو ان العيد وحقا بنكري قال باوح الله قبتي هداد ملكو اركتو ايضا كقصر بينه قال باوح الله قبتي يهود باسال ايالي كذا باسال ايالي وحكم الجيلة هنا مثلا قال لما كل جيل قلت قال عيد وحقا بنكتامل مؤمنة هدو ايمان كيسا دورتور لقال ايستو احدا وعكر ايامانا ارمها في سورة دا كدام بيشي حدا رأيه او بلاباتي سبب النزول بيلحي انت ابنو مركاسا سورة دا لصعد كدو معانان ايه سبب النزول كواللو ملي وحا ويا رسولك عليه الصلاة والسلام مركا او مدينة جوغا سيال دمر وقبي سيال كا دمر يسقبي رسولك وكو كلم نجي مدهب ان بولا بري جري مال انت حفصو كالك اها او رسولك اسو وريجي ويتي روحان جعلان لها مانتا انا بإذنتيو ان لبدا ادى شي سو سيارت مركاسا رسولك اذن بعد قبطايا كع سو سيارو كلك اوحا جوبتي قبر مارية القبطية اللي الى ومنكي فرعون مركا هايشتي مصر وأصو ديري رسولك إنكي مركع حكومة يا مصر ورسولك أصو ديري وأم ولدوه وأصو اسمتاعه حفظة مركع تكتيبه إيادي إيادي وأولم معامله لي حفظنا دغسي أصو اللابات حوليه أولا مانين بي وحكسو قادي مالنانك إسانسو بتي عبار قردن بي عراتي قولي إن لقوة دجيرو كلك آد إيا آد بي وحماتي وحيتي إيادي مالين تيليتهي قولي أنا قولي إيجيهي مركع أدونت الناشن أقو يارتي waa imuqata in aan dal iga lahayn wana waxba kula ahay marka rasuulku kaleey salaatu wa salaam u xiri iyadan uu noqon maayo way iska xarimay adigana waxaan ka codsaday halka laga maqlay dabada markii rasuulku masajidka uu kacay ay Aaysha isbuur xigeen oo darbi yar baa u dhaxayay deynsadii ka wisay kolkaasi halka ka bilowday arintii oo ay tiri tii Alla way inooga raaxeeyo maanta aan ku qabto kolkaasi way iga xarar noqon maayo وحاي روايات القار كدرا يعني أريك الأرعية ومركا رسولك قفك مركا حماتي ويكاعد شاكتي ووجي قديبه إثنتي كحماتي مركا سويريا دانا ويسك جوجيه متكن لوكو شاكايا ما ملكا دان نسا وحاي قدن بينا يا أباها عمر يا أبو بكر باقي قدن بينا لبدانا ما شاكي كرتي إن ما ملكا قدن بينا يا عمر يا أبو بكر إذو ما شاكي كرتي إن الإسكا حرمينا إذو ما شاكي كرتي قولك أرنتي بي باهيسي سيدي وسبب النجوم هذا المشهور بين المفسرين مثل ما كان مسلم يا بخاري ورية وتنكأت حسن باجي هذا هو وعي هاي رسولك عليه الصلاة والسلام واتان بها وين كي سميت بعو سنجري لكن وحو يالي جري تولب بريا يمهان انت كليو سوهر تبريدين جريو وحي قبان سوغان جري كيسكا سوكا سو بالله بايا مثل اركب عافي ما تيدا هي بريا قليد ديدا هي عمت وحي هاي ساتو يا وحي وبهان تايبو صوم مرايا لكن ما فريسان ايو واسو سعون ايا الى مدى اوغدن بيسا مركو جوغو او توهدن كي لبر ايايا ايو مركا تاسيلا في حنجري كذي عادي سايد بو غور قلب نما ايسو سو مري زينب بنت جحشي قبر ليرا او رسول كو حكتي هوانكو المابتي الم ايبي هاي ايو سو اقمري والكا سي ملبسي سي رسول زينب وي لفر ستي مالا مركو بو قشاكو سو مربا ملبكا سي تيسا والي تغنجرو في كلك وواحد اللي عشان النبي بيبير دارين كل كابل مرة بكاسة المرضى بوسيني مرة على قال حفظي عايشوا واحد قال لوجا رسولك واحد الله واحد صوصر نبوا نعبا كل كهدي واحد كاسة أورا يلي يا ولك اللي منجي markaas go'aan la gaaro la yiraahdo waxa uraya toontay waa maxay geed macaafir la yiraahdo oo kulli shiir leh oo basasha iyo toontii waxyaalaha caynkaasa iyagoo xalaalay ur leeyihiin rasuulkana waa uu diidana waana uu ka dagaalami jiray in wax soo uraanna ma ogolayn isna hadalkiiba daamana soo uri jirin in wax lagu sheegaana ma ogolayn kolka markaasaa la ogaaday meeluhu qoonsanayo kii baa la isku taabtay waxaa le markuu ku soo agmaro waa maxay waxa kaa uraaya mid walbay ku dhi markaa kacaadatii booqasu ku soo maray baryogelidiiyo jiiskii lama gaarin kolku waxaa ka soo agmaray bay tidhi macaafiirta kaa soo uraysa waa maxay waa yaabay rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaishu haddana booqasho ugu tegay taa caadiguu moodaayey kolkaasay tidhi macaafiirta kaa soo uraysa waa maxay markaasaa rasuulku yidhi sayna baan malab ka soo agcabay hadduuba soo uray wayga xaaraam u noqon maayo qisadaasi muslim iyo bukhaari baa wariyey iyadaa xagga sanadka ku saxiixa kolka lima tuxarimu ama waa malabkii ama waa maariyatulqirdiya labadaa sababu nusuul bay leedahay taddan baa sanadkeedu fayow yahay oo muslim iyo bukhaari wariyeen taasaase mashhuura oo qisadiiyo jawiga ayaa ka rumaynaya haddana suuraddii oo bilaabatay waa sanaa abda-u hadihi suura waxaan suuraddan ku bilaabayaa bismillah alla magii cuskashadii allihii alraxmaan naxariis guuda addoommihiisa wada gaarta naxariista alraxiimu mid gaar ahaane naxariis qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi ya ayuha nabiy canaan ha loo jeediyo laakiin cibaaradaa lagu dhawaaqay waxaa ka garanaysaa tacdiim rasuulka la weyneeyey calayhi salaatu wasalaam qur-aanka waxaynu ku soo marnay rusul badan oo loo yeeraayo ayuha nabiyu ayuha rasuulu midna lama oran yaa ibraahiimu waan soo marnay yaa nuuxu qajaadaltanaa baan soo marnay yaa shucaybu asalawaatukaan soo marnay yaa saalixu qad kunta fiinaa marjuwan baan soo marnay yaa muusa innii astafaytuka caalnaasi baan soo marnay yaa ciisa bna maryama anta qulta linnaasi baynu soo marnay mid kasta magii ciise caalamka ee loo yaqaan baa lagu dhawaaqayay arag rasuulka yaa ayuha nabiyu baa la yidhi ninkaaga qur-aanka kusoo degee ummadda waxayan ogeyn u sheego uu ninkaaga waxyiga kusoo dego ee samada lagala hadlo ee waxaan ummadda ogeyn inta loo keena dadka u sheego weli magiciisa laguma hayo qur-aanka oo niddo ku jira laakiin ama yaa ayuha nabiyu ama yaa ayuha rasuulu yaa ayuha almuzamilu yaa ayuha almudafiru inta kelimatu yaa lagu dhawaaqay yaa maxamed amaad aragtaa lamada taa waa tacdiim kolka la muujiyey inuu dunida oo dhan u qiimi roonya yaa ayuha nabiyu nabiga sharafta lahu lima tuxarimu maxaad isaga xarimtay oo isaga reebtay maa shayga axala allaahu eebba uu balleeyey laka adiga ama waa addoontii maariyatulqibdiyahay ama waa malabkii maxaad isaga xarimto wax eebba kuu xalaaleeyey isaga joojisay canaanta asbaabtay ku timid waataynu carabka ku dhufanay ama xukumka alla maxaad uga daba tagto wax alla xalilay waa xarimayaa see oran karaysa ama see qof qof ugu lafajabin karaysa ama see naftaada ugu ciriirigelinaysa qof kale qabi dhowridi lima tuxarimu maxaad isaga joojisay maa shaygii axala allaahu eebba baneeyey laka adiga kolkaasaa sababkii carabka lagu dhuftay tabtaqii adigoo dalbaaya marbaata aswaajika dumarkaagu inay kaa raali noqdaan wallaahu rabbiga xaq lagu caabuda kafuurun alla dhaafa raxiimu naxariista wey kolkaa rasuulku uu ka gafaaray guddi addoontii dhaqankeedii buu u noqday kolka wallaahu kafuurun raxiim waa la cafiyeyo wallaahu kafuurun raxiim baa lagu cafiyey oo ma kafaara gudan iyo wuu kafaara gutay oo kafaaradii dhaarta iyo taxriimku ka kafaara gutay waa kafuurun raxiimtu ka dambaysay labada ra'yiba waa la qabaa wallaahu macbuudka xaqaa kafuurun alla dhaafid badan oo raxiimu naxariisanayo qad farada allaahu kolka marka la dhaarto kafaara gudkii baa rabbi noo sheegay qad waxaa dhaba farada allaahu eebba inuu jideeyey lakum idinka faxillata aymaanikum dhaaryaalkiinna ka xalaal noqoshadooda wey oo haddaad dhaalataan sida dhaartii looga xalaal noqdo ta waa la idiin jideeyo waa laidiin caddeeyo waataynu suuratulmujaadila ku soo marnay ama suuratulmaa'ida ku soo marnay dhaari hadday tahay qad farada allaahu rabbi waa uu jideeyey lakum idinka faxillata aymaanikum dhaartiinna ka xalaal noqoshadeedii wey oo waa fii suuratilmaa'ida sii dhowrka shay midun la samayn jiray wey haddii aad dhaaratid inaad dhaartaada ka kafaara gudato ay noqoto kolkaasaad ku kafaara gudan lahayd fakafaaratuhu idcaamu casharati masaakiin min awsadi maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqabatin faman lam yajid fa siyaamu talaasati ayaamin dalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaf kafaaradii saddexdaa wey كل كفر فرض الله رب واجد يو عدي لكم إذنك فإلا تأيمانكم داريالكين لك على النقوشة دوضة والله رب حق الوعاد دا مولاكم قرقاره إذن قرقاره إذن بقالينا يا وهو إبال العليم الله قوم بدوي الحكيم والله مرتله ومامل ونقسمه وإذا صار النبي أرنت هذا لك لكولك وذكر رسولك شرفت له أشياء مدى إذ قرت أصر النبي نبيك أقر صدي إلى بعض أزواجه نبيك حاسسك سبر كوضبه وحفص رضي الله عنها أي حديثا ورك قر صدي ورك محوها وحان لريتني ويسك حرد ما يعيدها أشياء ما ملكنا وحايقة بين يا أبها يا أبو بكر لبدان هشياء ولك مركو تاكو قر صدي أيها المدى شاكتي تي كلمة أيها شاكين أيها تحريم كي شاكتو لباتها إيجاتي أهيدو إن إذا قو مركا قب إيا حرس كترين أيها قفا دون الوشيك أيها أي وحلو ذاكتو تسأل لك لمن أيها إذا أصر النبي رسولك مركو قرصدي إلى بعض أزواجه حتسكي سبركوضبو حديثا هذا الكو قرصدي فلما قرتي نبأت أي شاكتي وذاكي وحلو قرصدي به حديث واركي اللو قرصدي أيها شاكتي goortay sheegtay maxaa dhacay jibriil baa yimid oo rasuulka u sheegay oo yiri waxba kuma ilaashana fadaadi ballankii ma ayan meel marin sirti waa kashifto warkii gacantu ka baxay waa baxay wa adharahu waxa warkii u muujiyay allahu rabbiga xaq lagu caabudo alayhi rasuulka korkii oo waxii baa sida ugu yimid loo sheegay wa adharahu waxa warkii muujiyay allahu rabbiga xaq lagu caabudo alayhi ala rasuul rasuulka korkiisa warkii u muujiyay كلك رسولك ربي أموجي ولادي حفصها يدبوي يا ري رسولك تدعي يا هذا الذي أيفا في سياوح اللغو الدردري انتي الدردري هو اسكال لافي وعيالي اسكال لغو حق حقتي لكن حكمك يوك الرعي ووحويري أرنتي يا ري دانكو وقر سبي انقري كويري كاعد سبي وأيفا في كلك سيدي الله هذا لو نمبع اسكال ورك الله وشاقي لكن من سيامه وكرمه وشهامته شرفتيسا يا جوانيو ديسا يا قيمي ديسا وركي اللي يري قدي مهوسا شاقين انتي درهيد بوسكا دافاي حقي تحريمك كليو اوغا شاقي سيدو يالي ارك فلما قرتي النباد ولادو اي شاكي به وركي او واظهره الله الى وركي او موجيي عليه رسولك دوشيسو عرف رسولك ولادي اقوانسيي بعضه بعض الحديث وركي بركي بو شاقي واعرض واوكجيت سديو عن بعض القاركي كالوكجيت سديو وما وذا شاقين oo waxa isaga loogu wax sheegayay lagu cadaadinayay in dan weyn ku taaluqin iyo waxa gabadha lagu cadaadinayay waxyaalaha uu iska dhaafay laakiin taxriimki ay tiri uu iska xarimay uu yiri maxaa taa u sheegay wadaadi marka way yaaftay iyaduba markay xabsa markay caayisho u sheegaysay ballan bay ka qaaday caayisho ay leedahay war yaab lan hayaayay inaadan sheegin in qowlka waa ka qowl qaaday kolkaasay u sheegtay kolkaa waxay tiri ma qofka dhaartiba hadalka ka faafay ولا دوا غرت هذا الكي ايتري او ما لوغو دارين ولي ما انتي سي دريد لا دافاي يا خوغا لغلا سوتيي عرف رسولك وضو اقول سي حفصه بعده بعد الحديث وركي بركيسا واعرض رسولك واو كجيت سبيو عن بعض ورك انتي سي كلا و اسكا دافاي تكرما اسغو اسكا شرفايا فلما غورت نباها حفصه وشغي رسولك بي وركي ما قالت لي من انباك هذا يا كوش يا جوار كذا، وإنا مركا وحي ربت عايشين يفرضك وكيس، ما هين لهين هوسا إلى ذاك الشفاي ووحي بايمد ووحي سلهين عايشة كاسك، كل كبلد ما قبويين عايشة كاسك تهدين نقطه هوس من جاب دماله، عايشة وحنا شيعين إلى هذا وارك شيعي، سيد اللوجود جبا ويودات ديار، فلما قرتي نبى الرسول كوش يا جاي ها حفصه به وركيبي. قالت أمنا حفظة وحيتري من فحبة أنبأك كوشيكي هذا وركك قال الرسول كوحييري نبأني العليم الخبير نبأني وحورك إيشيكي العليم الله وحو البيقاني الخبير وقالك وحفو السنة الله الصعودة أي إيشيكي تأفكر لدو تليني إسود ويسير إلا وحو البنيقان فبقالنا الله وصوى وحو البكفر لهم إيشيكي نبأني وحيشيكي العليم والله أقول تبضاني الخبير حقوق الكاء انت طوبة إلى الله كلك ويقع علي ولادي كلك كلك حفصة اللي يري وحي بايمد أرنتي إباشي هل كاس إيادة كوكا بوضو مالي وحكا بحيطة مالي أنا أنت مركز لبدي قبلوك كل عضي أرك لبدي قبلوك أورك إسوه شاكتين وحوي أمنا حفصة وأمنا عائشة رضوان الله عليهن لبدو ديوي لبدو دي ورك إسوه شاكي إسكوك القعشة دي حوقها كفر حي أنا أنت اللوجي دي أرك. قال تعالى صد وحوي إنت توبة حداد ألقوه يتان لبدي دوما شهيدو إلى الله دعو توبة كنتان وحل لو توبة كينا يوو ألا أرك إلا أن عسيان كان يقفك اللق علي الله اللق علي سرقفك فافية اللو قفك علي انت توبة حدادو توبة كنتان إلى الله خبق حق لقو عابده حدادو توبة كنتان ودن بيقن يقفك أدقشين حداد ألقوك توبة كنتان لكان خيرا لكما فايدين ونسين تايو جواب كده المحذوفة انت توبة حداد حدادو توبة كنتان كان خيرا لكما توبتين كسائدين ونسينو والله يدين كأقبلاي فقد سقط تن إلا هنوي فقد سقط وحا وعطي قلوبكما لابيالكينا أي حقي كالي حتي وارتأت رسولك وحو لبسان أيو كفر حيسان وإسو شيغيسان وباهين إيسان قلبي قلبي قلبي اللي حي يثبت قشان تانا حق مليهدين وأفاد حق دورك رسولك وكل إيهين قلدهان كمباتين دارهان نحاسكي سيباتين قلك أدن بحبات قشان حتى الكتوبات كنتا ويدين ونكسد فقد سقط وحا إلتي عن الحق والصواب حق إيا صوابتي وحا كواعتي قلوبكما اللابتين ما حيقول الله حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبيك أولا لما أولا وإنصام مرة لبك النبيك إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخر قلت وحا النبيك أولا لبسنا يا اللابتين أواعتي إهداد الله توبتك أنتان ويدين ونسنت وإن تظاهرا حدات سإسعاوسانو عليه على الرسول رسولك لباتني سإسعاوسان إسقعان سيسان دنك النقطان سركي سإي أهرمها أوسك اللبسان أيو أد إذن كان بومبوريسان وكوالا لولاد فإن الله إله حق العابد هو إله مولاه مولى الرسول رسولك قرقاره سا وجبريل ملك جبريل با رسولك قرقاره سا وصالح المؤمنين مؤمنين تا انتو ذو ناكسن انت اللهم ايسي انتو ذو ناكسن با خسولك او قرقاري يقعلا والملائكة ملائكتي او لن اول جبريل كلي ينساقني بعد ذلك اله ايا جبريل يا صالح المؤمنين كدد ايا ذهير هيقا انتا ايضا اما انت عن بايد قهر ما نيسا اما واتوبتك نيسا ارنتا خسولك عليه سلاة وسلام وحيك متهي آيات كان مركة إيمان أيه وفقاتك إيابك لها إيه سيد عمر وقارك رضي الله عنه إيه انتو إسكهد لما رأك قاركوت مركو رسولك هادلو مركو عمر هادلو ووحيك نسيداكو إيمان جيري أيهيك متهي ورسولك مركي ستي قعانتك بحضي واركين الله شيقي وهو دارتي بل أما سقالي يتوان هذي يومال عدلاء بري أيه وهو فكير أيه هوان كن أي وذا أيناي، ومرك عمر يا وكر بقشوي ما دام بوحي أرك جيران رسولك أو بنان كامل عدلا، تدي وحكرن تيلنا أو بنان كوف فكر أيه يا هوان كي أو يا يو إلا فري مودة، عمر با مالك هذا لي رضي الله عنه من جيش ويا بلوا، كل كنبي جو يمد أو وكر مرك يمد والنبي حزنك يا مروت كم وقت أو أركي وحوضه إسكشي حي عمر با يمد. مركز كفتن رسولك كب اللابي ويري يا رسول الله وعير بنكو شاقلة وداد القضو يري إرهبل وساك فرق يقول لك تي أن أحبا أواهي وأن كل كان مريك تكبحي وإنسان قدارك قبطي كما ها قدارك سأجيبي حتى درك لهذه الوضياب له مركز رسولك قصر مركو قصر كهلي دو يري يا رسول الله دو مروحات كم بلوكتان مدى ناضي رسولك ها واحد كان الداد خبين إسكاك لأين هو أدونتان كو كانينا وهذا فرتي وحبك قيمي ماله كوي آد دونتو يعني كل قلقالين اينا هذا آدم فرينا نمر واحد كم بلوكتا مال لنا هذا كاسا رسول كسوى قلب بدي كل كي سيدا وعمر وركي سيكوي مدبا ايضنا تمد وصالح المؤمنين وعمري ابو بكر اياه كالمين ايو وان تظاهر هذا كالميستان عليه رسول كدوسيسة فإن الله ربي لحق لبعابده هو إلى هذا مولاه رسولك قرقاريه سا وجبريل ملك جبريل باه وصالح المؤمنين مؤمنين انت وذوان اكسر وعمري او وكر اي كمدهين ما رسولك قرقاري يقربوا والملائكة ملائكتين بعد ذلك انت اكدب بي ظهير قرقار يكالم رسول قوت عسى ربه ان طلق كنا سائحات لما تفسير بين هاي هو صومة وحديث باكو يمد سياح أمتي الصوم صومك سياحة كل صومك واللغو فسيرة مهاجرات واللغو فسيرة ناقا انت إيمانك وحداف نقضي قال يا رسول درتي لسو هاجري ما اللي يدنكو بدلعي وسياحة والمشروع على الأرض لك ولا سعلوي كل صائحات كوا مهاجرات هي كوا صومة يا اللي يدنكو بدلعي كوا صيبات قروبية وابكار قبل بلو يركاسا عنانتي لو قاري كلك اينا ويتوبت كينين الانتين الى باها قاجيي كلكو سقاي لباتن مال موت مغنابو رسولك سوه الي عليه الصلاة والسلام عسى ربه ربك مدن ان طلق كنا هدي رسولك اذن فرح ان يبدله انو الا ابدل رسولك ازواجا هوان خيرا كفعنا بدنو من كنا اذنك مسلمات هو الا اوه قامسنا مؤمنات حق الرمية قانتات الله الضيعة طيبات تائبات ألا توبت كينا عابدات ألا عابودة سائحات صوما أما مهاجرات طيبات قروبية وأفكارا قبضة بلو يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وعمركا بالله ذي توجيه ومدى اللو جهدين هايو واللو قدقا أي عذاب درا وأن لحميل كرينين ووحيالا أن عادي أهين لغشدو وأن عذابك أدونك الله مدهين كاسال لي لهذا المؤمنين تتيين نفتيني أهلكين عذابك كإلالين وحال ليس قيل علينا ايانا وبالإيمان والعمل الصالح عذابك بالإيمان والعمل الصالح وحال ليس قيل علي وحال ليس قيل علينا ايانا عذابك النفتي سماها وصرب كيف بين ايانا وهو الكفر والعسيان حداد قال لمية عسيان سما يسيد عذاب دحدينا اللي قمجره بسوصو بنانا نيسان كلك وحا عذاب قيادتك وكفر هي معصيتها اسكا الى لي اسكونا الى لي وحا الله سما تنبحه والايمان والعمل الصالح قال تعالى فبوحوا يريا ايها الذين ددك امنوا حق الرميه ووحد الى لسان انفسكم اذن كان ففيا الكين الى لي واهليكم حاسسكيننا الى لي ترتيب تارى قرانك وكوشي غايو نفت هذا وحد كجعشا الى ماركو قرت النفط هذا الى لي ضبطتنا اهل كاغا الى لي واسيدة دعوة النظام كالله ودول دفت يدو حكوه شوحيقة وأنذر عشيرتك الأغربي وهكذا وأنفسكم نفتينا إلالية وأهليكم حاسسكينا نارا كإلالية سببك قينا يي والكفر والمعصية لبدا اسكي إلالية واحد ما اسكو إلى لسان وحي اللوغا نفت قلا يي وهو الإيمان والعمل الصالح قل كاسا نارتي لسيت المامور ربي سبحانه وقودها نارتا اسكا الالية اللي دين لا يهي وحال لغشدو الناس ضبيو والحجارة لقاح قار احاندو وحاد قارتا الله كناري دنيا نارتا الدنيا دا ماها وقريئية ورقضيئية حاب لغوهريو تاددية لقاح با لغوهريا داقو حوام حي داقو حوام نوع قار احاندو كبريد الليلة لقاح كبريد الليلة ونوع قار احاندو وحق هريد ايا وحق بيد ايا كوليلك اذي اد اقدروني لقاحن عاديقا يهدي الضبطة اللي قولي دا كالدادان هيا انو رد النقون ايا ما ولكا هالكا وحالقاتو ساي النارتو حرارة دا دي يكويل كيدا حدا فيرو ياي بحيث ضبط ايا اللي قولينا ايو بقاح اللي قولتا لقالي وحجر كبريد ليرا وقار اهان ايضو اد اقود دارن كويل كيه هريد وقودها نارتا وحال اللي قوليو الناس الضبطيو والحجارة لقاحو ياي عليها وحا حق مامولك النارتا دوش ملائكة ملائك غلاد قلقل نفسا شداد دردرنو ملائكة واقبين ولي صمر ملائكة واقب قيب قيب تنزبانية الليلة سورة العرق بعدو تجدون تا كل كوحا ويا ملائك زبانية الليلة كوي رب الأولي سبحانه فليدعو ناديه سندعو زبانية كل كواقب ملائكة كمدة ونقلب قوضا نحاديث الوابور وندفع قونين وعذابته إيا وحمرو جنته إيا فرق فليلك إلى هج علي سيئ وحان الضبيع عضل وقدقي نحذن أيام كجرين وحفنا إنكو أبو ري وجعل سنبني آدم كبادك يبيه وجعيه يبنى مجو جنته إيا مرو جنته إيا وح عذابه إيا صغير سو جنته وجعليه والنوع قاره جبانيو شقاره يا الله تبابري عليها ملائكة غلاد شداد وواتا أذكرت إنه أرقني واتا طبال نوع قلت قيبك أبسه لو كريم بنا الكو قيبك أبسه لو قيبك أوي لكن واذا بشر كوا كان كوا وحاضا لو ما أبورين حوشنا لو قلت لك لي سنة جبانية جبانية داو عليها قرت هذا وحاء النارتا ملائكة ملائك باء غلاد أذك شداد دردرا لا يعصون الله ألا أنا عاسيني ما أمرهم وحي بأوفر إليك عاسيان أن لفيني أو محي قبتان ويفعلون ما يؤمرون وإذا تمنيهين وحا مال مريا كرية تيسوغيان وحي لو بر أي مال مريان ويفعلون وحي سميان كرية ما يؤمرون حق بوحي لغفر كرية سميان وحك لما سميهم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم قال ذي بأمرك هذا اللو جديدي ومرك الله بالمرين أيو وآخر الجوغان إلا عذاب أيو إي عبشي على عالكين أيو مركاسا للي هيدايا نعن عذا إذن دول ما يسام ملك وحي الدنيا ذا أتكوسا مين جرتين أيو مبال لإذن كوا بالمرين أيو طولك حساب حلم لا لإذن كوا قاضي إلا إذن مد المين طولك أبوك داي قال تعالى فبوحوا إريا أيها الذين وحا كفروا قالوا بيو لا تعتذروها عذر دارمين اليوم ما أنت وعذر بين يأذن كي يلاي والله يذين ورهيي ملايك با يذين كدل شقين يسي وحين دواق الرايين لا تعتذروها عذر دارمين اليوم ما أنت وحي كفر يا معسية قفية الدم بآب قشين هكا عذر دارمين إنما وحك لماها تنجون والله يذين أبا المرين يا أوكرية ما بان الله يذين كو أبا المرين يا كنتم على هاجرتين تعملون قوة سميو من الكفر والمعاصي يا الله يذين كو أبا المرين يا عذر دارك الدائم يا أيها الذين آمنوا طوبوا إلى الله كل كسيدة قالوا ذي الله هذا الليبا مؤمنين تيوح اللو جيدي قففك يطل اللي لها اللي قال أيو أي نفي الشيطان كو قصبايان إنا توبتها قاكسن وشروط يدو بمتاي أتكك انت دفادت ديني قارد يلان إيشا دنبيا قلي ديس ايبا كوكو نعماية كتوبت كياني دل آنت ايو كوكو لعاية قولك هادن بيقى اينو بوه هستدو قول اسكوشي نقاجي اماها قولك هادي توبت واناكسن لغا كيانا قففكي اللا قري خبي وحو بلن قادي وحيا ربضن قففكي او لغا اسطرو هي جنة ان لغو قيوي قال تعالى خبي وحو ريا ايوها الذين دتك آمنوا حقرهم ايو توبوا وحادو توبت كيانتان الى الله ربك حق لغو عابدو توبت كيانا توبة توبة كانت نصوحا برح الأول كلمة نصوح لبشي باللغوية قان مذي هو توبة هنا صدقوي مذن هو إخلاص على أولي جيدوي وعلى الذين يا توبة الكاذبين هذه توبة أتكون بين شيء جيسو وأنك باعدهين أت كانت إيادنا الدنبيال كابقى شيء كتير سنك لكن وحا توبة أي دنبيوها ربابين إيسا أدنقف سوى نقضي اللغو اعتبارها مالكي كارونت ما حلقو قرنها waxaa lagu garanayaa shuruud saddex ay toobad leedahay marka aad ka toobad keenaysid gafaf adiga alla kaliya ka dhaxay markii xuquuq bani aadam ay soo gashay mid baa ku darmaya marka xuquuqda adiga alla ka dhaxay ama waajibkii lagu diray baa dayacday ama wixii laga reebay ku dhiibatay khamraad cabtay waa dinaysatay la samaxalla gafafka haddaad gashay oo ilaah iyo adiga ay taasu ka dhaxaysa shuruudda laga rabaa waa saddex ka koobaad waxa way al ikhlaas cani dambi قفكنا تكتبوا بدكين يسيد ايبا وقوه يليسيد قولك اوه ريسا قعان تكالب اذيقو نحذك اجيرا شينا وضا وكتبوا بدكين لقا ييني ماي اخلاع ماليا كدو هرت كالباد وحاوي اينا دي ندم ايا قوماني شلايتن كيسيد او تلاهيد قفكا بلينا كوبو مجيرين مسلحانا كوما هاي محا كوبو واتي او نندم بيجي لحمي هاي انت او كلاسي عني هاي ايدو تشيخين يسيد أما توبة عظمى كسد حد وحوي عزم ألا يعود لابت إنك كجويسد إن هذا المرض بقول بني هما داوي كرئيسه إبليس كسرك كوفي هذا بريك كوفي هذانا لكن بالمرك أتكن قن يسد توبة وإن الدنيا ذا كجويسد إن هذا بني سد حشد عليه سيف إقلاع دم بيجي لقى فوقه ندم لقى قوم موضو عزم ألا يعود جب إن الله قول لابن لجويه سد حد عشر دي وحاله marka dambiga aad ka toobad keenaysid allii aanu u dhaxay adiga markii aad iyo adoomaa waxba diisay waxba dhacday waxba cayday kulka xuquuqdii bani aadam baa soo gashay saddexdii waxa afar ku noqonaysa xidul madalim wax la yiraahdo وحيالها أضحي سائل ما لدى صوت على علي حداد حدود قف وحياسي إن ردتي جاء إشادة هل ريتي لما قادوا بريها النقطة النبات قسيب أما استحلال قفكي كعافي طلب فهو يرد المظالم وحيالها قعان ضافكي يقار درد أتقوى يجد بعد علي نيسا شروط أفرطا قورت إخرى عضو فوبدا ذا النسوحة هذي لمن تهيماي يا أيها الذين دك آمنوا حقرهم ما يلو توبوا نقضى إلى الله ربك حق المعابده توبة النقوش نصوحا رؤية دعادة وشروط هذه وضع حداثة عيشان عسى ربكم ربك المذن هو بالوي أي كفرة إن ربك قرين أيو عنكم حقي نسي آتيكم كففيالك القشان بار رب إذن كقرين أيو لإذن تسلم أيو لإذن كنحين أيو لإذن كوجي حمين أيو ويدخلكم وحيب إذن قرين أيو جنات بيريال تجري أي دريرته من تحتها هوستيدا الأنهار وبيالو وبيال كي نصوم مرهي دار أي هوسعون أيان با ليدين قين أيا يوما مالين با ليدين قين أيا لا يخذي الله إبأوسا هوجيني النبي نبي محمد يو الذين دفك أمروهم أيي معه نبي عيسى نبي يا إنت ألا لهم أيسي مالين ينفرهم يا عباركي أيا ليدين قين أيا بيرتا من بيجين اللافا أيا حداد قفقت هاد قشين فوبرونا وإبلو لجدو شروط هادو بوحدو أكينتان نورهم بل اسكفت نبي يا مؤمنين تهوجين لهوجية نورهم افتين كودي وإيمان كودي كبح يا حبن هودا أيابا يسعى سعون أيو بين أيديهم فرطو دو بودبود أيا وماشي أجدان أو سعون أيا افتين كودي وغصو الرأيو نرار أغدق أيا وبأيمانهم بنك مديق أيو كسعون أيا يركو دين ونور أيا رسولك عليه الصلاة والسلام أصحاب تهويدي سوى أحد يا رسول الله حدا تم إيه قيامة وحن نول أذيك الرسول تاي إيه الباب لن نوشهاي كا انتي كلكو قراني مركزة رسولكم مهما هياب لكيني وهو يرنين حردو ليهي فرداء شعلا وقوببك يسين تبوش هذي وجي قعد أسين لك قد حدر فردا مدمدو ونمال عد باللوغي مقرم باي هيا مركزة اللي يرمي قولك أسويري إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء إذنكو أشعال له واللغها يقعمها يوجيك إذن نورا ياد إمانا إسان وانا من آثار الوضوء ويسادة ويسيسين جرتين رات كديو وحيابا قفك أمضى رسولك اسمه لأيين ويساد قادني محالبو قراناي إلا السحابي موهو رسولك لما أوصلناه لي تلمانتي قرانا ملي ويساد قادو تكال لقواي إسادة ماشوك بحايا قراناي نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فالكاسا رسولكو يري ساسات قيامكو إمان دونتان أبو هوريرا يري والويسادة بيري وكالكا دوجيغا ميريسان إنسان أنت حادة لهن يعلوا كينين حلقا أي إنتا مريض قعانتا مركاد ميريسان هلكا جي تكالانا هلكا جي يلوها سوى بيري افتينكو هبط وأشعلوها كو بيرادين حديث كان وحو رسولكو يري تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ وضوه بلده ايه هوسك الله يسيسين ايه يدهبك ايه بلده ايه دامن الله يسكوش الرحى ايه قصبا انتو ويسيدة قارسين جيري وقار ايه طبكي قاب قابين جيري وبيها ساوسيري جيري ايه قعمان مذا ومرين جيري وهذا سنصول فلسطين ايه لكن قبكي نبو ويسا قادن جيري ايه قبو ويكويل كمدنو ابا يالي جيري ايه تثليتين جيري سيدة السنة ايتاي سيئو الدهبك لده اركي ما يدام نورهم افتين كودا يسعى سعوناي بين ايديهم هرتودا وبايمانه بدن كودا مديقة كل كاسا انت يكون فرحان بيليه اله انت جلدي الا شيغا يأنو كتغنو افتين كهنا قبختين يقولون وحيليه المؤمنين ربنا يا ربنا انك ربك انو اتمن دما يستر لنا انك نورنا افتين كنك انو دما يستر واتمام فواسد اكمل لنا نو كامليين حتى ندخل الجنة إلى أن حريه رنتا كتغنو انت جيبك اللقوشي جيرو هي حسابك هي قيامك هي موقفك انت جابك أنك جيرنو أتمم لنا إله نوضا ما يصير نورنا افتينك النجا واغفر لنا خب يوحي قففا قلينا نعفي النوسامة إنك أذيك على كل شيء وعلى أركي كل يدوشي قدير إبكرات هاي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين لما ذي قيبين قاردك كوبنتي قولك قال لها ومسلمين تلنوا لا يكون ويكر بلارك وحال رلاقفك ممنك الطبيعة ديسو قلك وقف مؤمن أركو إنه الدبع وقصله وبشاشية فرحت إيه الكاعد عد موجيه لكن مركو قال أركو إنه قدودا يولجي أرورسا فقال ما إنه موجيه قلك ما أهم مركات قال أركتنا سيسي نورا إن ليرا لا الكاعد ديو مدحا لقنبيه قلك أبغض مسلمة كوي منا الباب كقع لقصيه ما هذا بيع عد مسلمة. قال تعالى خدوه خير يا أيها النبي نبيه جاهد لتقال الكفارة كوا قالوا بي هي أول منافقين كوا أورك قالوا بي ملكا جهات كودوا كالدوان يهي كوا قال ذا بالسيف والسناني واللسان بالقولة تقال لهم هيا عربك يهوبك يقعان تسيو البابا أما المنافقين بالقول بالقولة تقال لهم هيا حجده اللقو لازميه قرطه اللقو عديه قف كوده الله شيقه لكن قعان اللو قادة لما شيقه إن قعان لو قادوا قعان لقو ديال لما شيقين سببتوا إيمان بيدا هرسان أيين مسلم كين اللان نول أيين قولك الرسول كالله يسوع على عالو قول إلى وحم وقال أنه إسك الله إنه يؤلنجي إلا يتحدثوا الناس إن محمدا يقتل أصحابه تدك اللي جيرو الله إياه لي أرن ماي هل إسك جوغي قولك جاهد الكفارة تارد الله بقالا سكستا والمنافقين ورك قواتك إلى وحو يري وغلوز قواتكو عليهم كركوده وحد دبع يا النحاريس يا بشاشيو قتلي يا كاهلي والله قتل ما قولك ربي وما وهم هيبوده جهنم ما حد قال وقتلوا كفري ما حد قيمين محو يا روح وحماها وحظ ماها ما حد قولك او قيمين يسوي وما وهم هيبوده جهنم النار اللي يراهدوا وبئس المصير انت ميل لو هادو تنوق باس يا بلا بدن جهنم ضرب الله مثلا للذين قولك مثل كيف يمي مثل كان وحو يا الله ورجاله وحو يا مركات الله بيني سو دي دي وحر رحمه الله ادخل هذين مجدو عيد وحقوق بان كرتانا مجدتو وحنا مثلا لبا الرسول ويابله اهنا نور يا لوط عليهم السلام لبا دمر او يقبل ايا لبا دي ناغود الدنيا دنا دتي لهلاغي با لوو دراي او نبي نوحنا اسلامتي بيه با لا تغي نبي لوط دتي لدبا غديي وي كدرنتي آخر مرة كي لا تجانا وات ملاك إله ليس لليه وقيل ادخل النار مع داخلي كع النار تلاجلا كل كان لبض الرسول قدي حبقه مجلة كل كان قال عيد وحق قبر كرتان ماله قرابة في أنا وسلي يهوم مين وحق مجلة كل كان لبض دينور لك لي شيء بالله كلا جواي الدنيا ده إسكو وضل ما هيو آخرا إسكو حرامها هدي لجيري ودانا لا يصلح لي ماي ويصلح لي ماي الله بضوف مسلم كان مسلمين تعدح ليسا قال كان قاربي قال تعالى خبيوحو يرب رب الله خبيوحو يرب مثلا مهما للذين وحي الله مهما كفروا قالوا بي وحرب مهما ذاك يالا امرأة نوح نبي نوح هوانتيسا وامرأة لوط نبي لوط هوانتيسا لبدا ربي قال مهما وقيالي قالوا لبدا كوكوسو لبدا الناغوك بهذه الملايكة بحنوائيه الدنيا دينا لها لاقي آخرنا عذاب لقينا ايو قالوا وليقا هايس أرد إدبا وحفوقا ليسا يميل بأن لقاقا فرقوا داي لغب الله ردوحوا يالي مثلا مهما للذين الله مهماه كفروا قالوا بي امرأة نوح نبي نوح وانتيسا وامرأة لوط نبي لوط وانتيسا لبدا سار ربي قال مهما هو يالي إذي أهاية تفصيل كإله نوكين أرك كانت أبا ربي سبحانه لبدا ناقض وحي أهاية تحت عبدين لما أدون فوستوضة إله وحيري من عبادنا أدو ماذا أسنوى النوح يلوذ أدو ماذا نظر شرفت لك من هاي إلا الفضاس وتجريدي قولك أما عبد الله الليلة أما أبدي أما أبده أما عبادنا تشريفي وي وقيمي أوقيمي بلن ووحوي أدون أن أبورتي وأدون لماذا نو أبورتي كصوبعي وأنا اللوض ينوح من عبادنا أدو ماذا نظر كمدا ولبا صالحين ومناكسنو أن دليل يهفنان لهاي يهود بي حجكوتاي او كتبتو داي اوغوتا النبي اللوط قبلي سيبا انتي خمرات سيئين بو ايه وحكاد دايدي بل بانت اره امانتا اله سيم لوط كوهل ايه قولك اوحا اللو اللعنة داي او تبانك جير لوط بدلي او اولاد دان يرويهين او افلقاد دادا اي اللي الرسوسة كلاشي حينو نين كان عاوالا امانا ايه اللوطا ايه وحكاد سيقال كانت لبدا دمر وحي آية تحت عبدين لبدا دون هوستو من عبادنا الدوم هذا ماذا كان ماذا وصالحين ومناكسن فخانتاهما فخانتا لبدا دمر وحي دخين هما لبدا الدوم بي دخينه في الدين بيكو خيانه خيانه في حق شرفته هي قوة سماها وويزين يستن ماها مفسرين تقدر بها ماشي على هذي تاسميت مدع تاسي. عبد الله بن عباس وحو يري ما زنت امرأة نبيا قط بوي ناق نبي قبولي قد مزن ايسا وحقا قبشة شريفة بيك اهيت سبب كو حول خببات الالين هاي هنا اسكو درمان دعان فرحا وحارانا هي دعان كرسول كيسا قولك خيانة اي ناقا حقا له وخيانة حق الدين ما انفهمي قولك عاسيالك الكفرك هي مذهب هاي لبقى علي هاي ولبا سرت اين كفافيا ويقال ذا الله شقيا وما لها اي وحكته تصال بيبين جنو قولك خيانة هو حق الدين اي حق شرفت اي قبني ماذا لنك ماهي فخانتا لبدي ناقض وحيدا كان وما لبدي عبد السالحين تاهيد بي في الدين كو خيانة هلاقي مركو ايمانا اي فلم يغنيا صالح اللوح اي النوح ما ينتقين عنهما لبدي دمر حق وضا من الله عقابك الله شيئا محبا وطي النوح نبيه بالتقي تي اللوضنا دكي بيكدر انتي لاف جنبيي قل كاسا ربي سبحانه فلم يغنيا لوط اي النوح ما ينتقين عنهما لبدي هوين حق وضا من الله ربي عقابك شيئا محبا حق آخر مركي لتقانا وقيل هو حلو يري لبدي الناقود ودخل قلا لبيه الناقود النار قلا مع الداخلين دفك قلا إيه قلا ذا النار سلا قلا خصوصا هو حلو وداجي ميشان مثل كي لبادنا واكنا مؤمنين تويالا مركا لباد ميل بودي مكلي هاي مدي وحاوية مركا المؤمن تهي وإيمانك كقالص الملك وهذه النفط هذه إيمانك إسوي مادان إيمانك وكل مو يركا نفط هذا وحي لدونها اللقوصة مايو لكن كل إيمانك التنازل حصمين إيمانك إنك كتنازل وتبدل كالقالته وأما النفط مارسه أما المال مارسه كوحل الماء وولاد وياني ويدي إلو قد يدور وداد مركا النبي موسى الرميسي فرعون النبي موسى ولد قال لما يي لبات هذا اللي يالي وحي هذا متبقين انت اللقوصة جي لقاح وضنها اللقا ساري يا لبات النوع والبالي يالي مركا لبات النوع والبلغو سمي موسى إني عاصل سأوده سيدي وهذا شعر قولك وحاوة إيادنا إيمان كذي كدقاقي ويدي وكتنازلي ويده وآي كدبعي ويدي تبدو فرعون قضينا دليل إيادة ويكيني ويدي أفجر خلق الله وقضي إيادنا وهذا شيد ونقيم كذا قال تعالى خبوحوا إلى وضرب الله اللوحوا يالي مثلا مهما للذين تضلوا مهماه آمنوا حقهم بيجي مثل كيهر للذين كفروا بلو مهما هاي ما أنت للذين آمنوا تذكى إبرهم بيجي وحالهم مهما هاي امرأة فرعون فرعون هو أنتوا قبيب وتريح القرى قصتك وحبي الشيكان لأيك كينان بايابا إلى امرأة فرعون بوي حاسني ماذي بالغو الشيكين منك إنه ناكت قبال الشيكين وحي إلى هذا أنك ناكت موسى قبين وإسكاك جوكتايو وارتو واحد دمعايو بلاي سيدان بالو كيني جي يدنا حقا لقى الله بجيرو ولي يحلمه ذلك ايسا امرأة فرعون باتات نكو قلبوها يا بشر بوها قلبوها اذا بدر لكن احد بني ادم وبشروها اسلام تئنو القضينا اله با قران كتاكو عدي امرأة فرعون بالهي قل كان لما كل مجيرين اتسار كرماء ينلهين سيدان بالو لك دي جيري يدنا حقا لقى الله بجيري ما قال ميلك كيني للذين آمنوا امرأة فرعون فرعون حاس كيسيبا مؤمنين تلاقوا مهما هاي ولا دا قورتي عذابني ولا عقابا ايي خب هذا لو درستي هذا الكي درستي ارك اذ قالت قورتي ودادو تري خب يا رب اني رب يو ابني لي وحاد ايد استا عندك اذيك الله اكتاد بيتا اقل في الجنة جنة قده هيدا ايقادس وانا جيني خبي او اقسم تبديحي من فرعون وذا قالك ايه وعمله قال لماذا فساد قوه يلا بضا ونجني ربي او اقسم تبديحي او اقذت بادي من القوم دات اظالمين قردر صدي وقردك ان يسقجان فضو وحيابي هذا شو ولاد سد حضر يحضركم هذا شيء خبي من اللي عندك بيتا في الجنة جنة دي بشيكتي اقل نوي شيكتي لبضب وحي كهر مرسي جوارك اله خببني اللي عندك بيت انت اقل كيش شيقين جنان الشيقين يدرسني مدي الله شك مسكعوين ولاد ووحي قراتي قريقة يمشوكو يالو جنة لبضب انا يخب قيمي بلانتا يدرسني مدي ايب كل قاسة يتري عندك اديك الله اكتادا دونان وجوار بي عصتي خبي اكتي انا يتكتو دفضت اقل لور لسو ماشا اقل كاللورات لسايي الا اكتي انا واحكي جنة ديني كلك مركي آخرة قد انتهى ولي آخرة كورنتي يدي باتي أدونك تالي نتيري إله منك هي عمل قوته هي دالي منك أقرديت إله حلقة سمتبه كلك ولادي حديث صحيح أكتمل إن مركي نفس الله قاضي بأي جنة إسكتكتي إذ قالت قرتي ولادي سري ربي يا ربي أنيق ربك يوم ابني وحبيبي صلي أنيق عندك أذيق الله أكتر جوار بعصتي بيتنا قليقا بس في الجنة في جنة قد هذا ونجيني ربي إذا سمت به إذا بدبادي من فرعون إن كان فرعون ليلة إيا وعمله سقضوا هايو ونجيني ربي إذا بدبادي من القوم الدب الظالمين قردر سليو مثل لبات باكنا مثل كلمات إساقنا وكوا عشران حق مريم بنت عمران مريم قفيا بالأول إيا ضوير ووقت يجي تبرقل إذا لقاري ومفاصلين تنينكم قوين لبيت منجر بيتها الأولى إياي يا معجزة وين ردوتي لقى موجيي ويويل لشي فالكاسة نوال بلوغة يمد والله كارنتيلي والله وبوغي مركاسة لدقاء جنوايي والله وعنوايي فالكاسة نوى مثل وفقا مؤمنكا إساقا دادك أغفي عن إساقا وضا حقا هيا وإنا لوعيني وهدي الدنيا دانكا مرتو أن لدقاء جنوي إيا دانا صلاة كيسا ميسي أي حقا يسكو بوجيسي مركا نوال بلوغة يمد يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا فلا لقى جوا فالكاسا ربي ومريم امرأة فرعون بيكو حتفنتهاي وضرب الله مثلا للذين آمنوا وحا ربي مثل أغيالي امرأة فرعون هي ومريم مريم مثل أغيالي مريم ذي امنة عمران وضاق عمران لي قبدي ساهد أبهدو التي مريم ذا يهود بهالكا لقبا بيهي قال يريم يدنا ويدنا يجتاي عيسانا ابن زريحة أنت كل هذا اللقب بيني أرك ومريم أيام مؤمنين لقب مهما هاي إمنة عمران وضاق عمران قبل دي ساهي التي مريم هذا أحسنت إلى لسي فرجها أورا ذيبا إلى لسي ووحق قالي إيا وحق تابطي مدنا لما أركو ربي وحق قري جيني حمان مدنا إنا ينقرين يدنا رم بشيكتي مركا إلهي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا بيتي ولكن ويل بالله كسينا يا الله يري او يأتي ولي قيبان نسمع انه ارك لله نميه اللي منا قرسان حقين ويلك كي منا يا انا يرون شاكتي قولك اله باو دليلة التي مريم هذا احسنت الى لسي فرجها عورد ذيبا الى لسي من الكشف والاستعمال المدن لو منا دوائن والله ما تابلين منا ايام فايدين وصيد عورد ان لو الى لي الارخبه والذين هم الفروج محافظون بين صامرني عن الكشف والاستعمال في المحرمات بلقي الى لناي فكا سيدا إساكو قاري هدان قبض الله تابا خبيبايري فنفخنا وأفوفنا فيه فرجيك من روحنا ملك جبريل لنكي بانو كأفوفنا هل كأدور كذا انتو كأفوفي فنحديثة أيا نفتي قادي كلكا سيدا إساكو رودي كلكا سيدا ربي فنفخنا وأفوفنا فيه فرجيك قديسة من روحنا ملك جبريل حقي بانو كأفوفنا هل كا سيدا نفتي قادي أما أنسى مريم كل عذي أره إلى وحيري وصدقا مريم وحي رميسي بكلمات ربها خبقت كلمات كيسي ودنبي رميسي إيسي إيا وحى اللوحي كلمات اللي أيمت ودنبي رميسي وكتبه إيا وكتابه اللي بقره كتابه ألا كتاب كيسي بي رميسي وإنجيل إيا كي عيسي أما توراد بيكو رميسي وكتبه هنا كلمة وحى اللوحي كتبها إسماويها إيا كيمت إيا دينها كد بقيت دي مريم رميسي وصدق مريم وحي رميسي بكلمات ربها ربك إلي يديس قد قد بي رميسي وكتبه إلى كتب تأسوه دجيه قد قدنا مريم وحي رميسي وكانت من الغانتي ذاتك الله كدن بي اي أبداعه اي أهوكت إن مرنا حق كوي عن بي مريم كمده يدبع ربه سبحانه وكانت مريم وحيهي من الغانتين ذاتك الله أبداعه اي أهوكت اي الله مغلى حق الدين في عبادة هيغن كوا أي كمدة هيد والله سبحانه وتعالى أعلم